نهارنا نضيف اللون رون قدام ترى بوتين إرن جديد 2013 خدمة إبراهيم بصر عدكم تهدو وقدو دحلنا وقلميم تقماتنا غدري السعيدي علي أمر ربشي علي سوسان تقماتنا حراشي الضالف Yeah.